والكسقني من نبع شرعة المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. سبيل الحق يا رب أهديني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 12 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فالدكتور. يا أهلا ومرحبا يا مرحبا بك فالدكتور. توقفنا عند قول الله تعالى في سورة يوسف: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. نعم تفضل فالدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يخبر الحق سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجالا أوحى إليه من أهل القرى، نعم، من أهل كل إيه قرية، ليجعلهم أسوة للناس في توضيح رسالة الحق سبحانه وتعالى قولا وعملا. نعم. الرسالة فيها منهج حياة. الرسالة النموذج الأعلى لمن أراد السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة. نعم. فالرسل زي ما قلت إن هم كنماذج بشرية لازم يبقوا من الرجال. ولم يرسل الله عز وجل امرأة رسولا، وإنما قد يرسل الوحي أو الملك إلى امرأة كما أرسل إلى مريم لتحقيق أمر يتعلق بها أو تحقيق الحكمة فتكون صديقة. نعم. لكن في الأصل إن بيبقى الرسول نموذج يحتذى به، نموذج بشري، مقياس أو معيار لمن أراد الاستقامة الكاملة. نعم. فربنا بيختار عبد من عباده يجعل في هذا النموذج، فما هيبقاش امرأة ولا هيبقى ايه ملك. يعني ما ينزلش ملك يمشي بين الناس ويقول لهم انا جاي لكم رسول كذا، لا، الملك ينزل على رسول يبقى أسوة وقدوة. نعم. وهكذا كان شأن المرسلين إلى أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دعوة إلى النظر في الآثار التي بقيت من القرى التي أهلكها رب العزة والجلال. نعم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. فهنا احنا لما ننظر في الأرض ممكن تصل إلى ديار عاد ويرم. نعم. وممكن تصل إلى ثمود وصالح، ممكن تصل إلى مدين، ممكن تصل إلى القدس وما فيها من إيه من آثار. نعم. في أشياء باقية حتى يومنا هذا تصل إلى مصر. وتبحث فتجد آيات وعبر وأمور، كل اللي تقدموا ماتوا قدامكم، كانوا ساكنين في الأماكن دي، أين ذهبوا؟ كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ ماذا حدث لفرعون؟ احنا عندنا جثة محنطة حتى يومنا هذا تنسب إلى رمسيس الايه الثاني. نعم. وأثبتت الأبحاث على أنه مات بالغرق. وهذا الكلام يقال، الله أعلم بمدى صحته، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن الأمم السابقة دي كلها التي جاء ذكرها وجاءت آثارها، والكلام ليس لأهل مكة فقط لكن أهل القرى. لاحظ إن في الكتاب المقدس في عبارة بيذكروها على طول عندهم في عند النصارى. نعم. إن لذلك دعي المكان بئر سبع، هو اسمه حتى اليوم مثلا يعني. ولذلك دعي المكان اسم كذا وهو قائم حتى اليوم. ولذلك دعي المكان كذا، ولذلك دعي المكان ايه كذا، ولذلك دعي، ففي اماكن لسه موجوده. نعم. فايه اللي موجود في المكان؟ ارجع له عندهم. شوف ايه اللي حصل. فكأن الايه جايه اشاره الى جميع الاماكن اللي ذكرت فين؟ في الكتاب بتاعه. طيب ما يقولش كده الا ان في واحد عارف ان هم لما كانوا يذكروا مكان يعلنوا سبب التسميه ويقولوا موجود ولا مش موجود. ودي اتكررت عشرات المرات فين؟ في العهد القديم والجديد. ده لازم كل مكان عندهم يبقى ليه تفسير لمعناه. يبقى يقول لك قصه وتاريخ. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. اولا ان ما فيش ولا راجل ولا امرأة قصدي، نعم، أرسلت إلى الناس في كتابهم. مش الكلام ده، ما عندهمش نبي ولا إيه ولا رسول. صحيح. مش واحدة أرسلت. طيب الحاجة التانية كمان إن كون يقول إن ما عندكوش ولا واحد أرسله ربنا سبحانه وتعالى إلا وهو رجل، نعم، يبقى اطلع على حقيقة عامة، مش شيء، مش جزء معين، لا ده ماسك الكتاب من أول لآخره. والكتاب من أول لآخره ما كانش موجود بهذه الصورة، فمن أين علمه؟ صحيح. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. يبقى ما حدث لهم من ابتلاءات ومحن سواء أغرقوا بالطوفان أو بالريح الصرصر العاتية، نعم، أو بالصيحة أو بالخسف اللي حصل لقوم لوط، أو كما حدث لفرعون ولغيره، كل الكلام ده كان عقاب لتكذيبهم بالإيه؟ بالرسل. فماذا يصنعون إذا التقوا عند رب العزة والجلال؟ مش دار الآخرة أحسن لهم يعملوا حسابهم من دلوقتي بدل ما يحصل لهم نفس اللي حصل؟ مش إيمانهم بالنبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام في الرسالة لأهل الكتاب يكون أكرم لكم وتنالوا السعادة فين؟ في الآخرة. ولدار الآخرة خير للذين إيه؟ اتقوا أفلا تعقلون. يبقى دلوقتي الكلام على دار الابتلاء والعلة من أرسال الرسل ودار الايه؟ الجزاء. الجزاء. نعم. دار الجزاء خير للذين اتقوا، فهو دعوة أو في الكلام دعوة إلى تقوى الحق سبحانه وتعالى باتباع صراطه المستقيم. نعم. أفلا تعقلون. والكلام النبي عليه الصلاة والسلام على اعتبار إن عانى الأمرين من مين؟ من قومه. وعانى الأمرين من اليهود، لأن كان اليهود ممكن يساعدوه. يعني اليهود بيقولوا يا جماعة احنا دلوقتي هذا نبي. نعم. وما عندنا من الكتاب يشهد بأنه نبي، ويجب أن تؤمنوا به وأن تصدقوه. ده لو كانوا صادقين، فلو قالوا كده قريش كلها هتؤمن. لكن جحدوا وآثروا الدنيا، وحاربوا وفي رحلة الشتاء والإيه والصيف. لما هم راحوا لهرقل هناك، لو كان هرقل آمن وآمن معه القساوسة النصارى اللي هناك، لربما تغيرت الأوضاع في مكة. صحيح. إن أبو سفيان كان من ضمن أسباب إسلامه إن شاف هرقل والقساوسة والدنيا مقلوبة هناك على الرسول عليه السلام، وهو كان بيشوف الأمر بسيط يعني، مش ما تستاهلش العملية إن يخاف منه بني الإيه؟ الأصفر. بني الأصفر اللي هم هرقل وجماعته يعني النصارى، يعني الروم النصارى. لذلك كان الكلام فيه نوع من التثبيت للنبي عليه السلام. نعم. في ذكر الرسل السابقين، خصوصا في قصة زي قصة يوسف عليه السلام. ثم قال حتى إذا استيأس الرسل، اللي هي بداية النصر. النصر بيجي بمجيء العذاب لمن كفر. نعم. أو النصر بيجي من خلال إيمان أهل البلد بالرسول وعلو شأنه في أنهم يعرفهم ماذا يصنع في الحياة ويتبع رسولهم، كما حدث ليونس في نينوى. نعم. وقوم يونس كلهم آمن، أخبرك إزاي، وربنا متعهم إلى حين وعاشوا مستمتعين في العراق الكلام ده. لكن في الغالب بقى لما الرسل يصلوا إلى درجة عندهم شبه يقين إن ما فيش حد هيصدقهم، حتى إذا استيأس الرسل. استيأس مش يأس، يعني استيأسوا من قومهم. ما فيش فايدة في اليأس من الله، لا، اليأس لا يكون من الله عز وجل، لكن اليأس منين؟ من قومهم، من إيمان قومهم بهم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا، يعني أيقنوا أنهم قد كذبوا، ما فيش ولا واحد حيصدقهم من قومهم. نعم. مش إن بعض يقول لك إيه، لا، قد كذبوا يعني ربنا سبحانه وتعالى كذبهم ولم يؤمن الناس بهم، وإنهم رسل طلعوا كذابين عند الناس دي، لا، هذا المعنى بعيد كل البعد طبعا عن الآية، ومعاذ الله أن يكون ده المعنى. لكن حتى إذا استيأس الرسل من قومهم وظنوا وأيقنوا أن قومهم قد كذبوهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا. الحالة بقى اللي يوصل فيها لابتلاء، إن وصل إلى درجة ما عادش قادر يتحمل ولازم مخرج. يعني أساسا الرسول يضرب به المثل في تحمل الابتلاءات الشديدة والصبر عليها إلى أن يأتي النصر، إلى أن يأتي درجة لازم يكون فيها حل. فالحل ده كان يجي عن طريق إيه؟ تصديق الرسل. نعم. من خلال نزول العذاب. ولو مثلا تمتعوا في دياركم كام، أو في دياركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب. فربنا سبحانه وتعالى يخبر عن موعد العذاب، خلاص حل انتهى. نوح والطوفان، قالوا إذا رأيت الماء خرج من التنور ابدأ بقى في حمل الناس في السفينة، لأن جاء الأمر بالهلاك. نعم. والانتقام من هؤلاء. فهنا لما يوصلوا إلى الدرجة اللي فيها قمة الشدة والابتلاء، وإن خلاص الناس ما فيش فايدة فيها، لازم يجي النصر. فالفرج جه للنبي عليه الصلاة والسلام من خلال إن ربنا ساق له من آمن به من أهل المدينة وبايعوه بيعت العقبة وذهبوا إلى إيه؟ إلى المدينة. إلى المدينة. فهاجر إليه. قالوا الإذن بالهجرة أن يذهب إلى المدينة. نعم. تبقى دار الهجرة. مع إن كان أولى بالنبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة. يؤمنوا به. آه. فآمنوا به بس اللي كان السبق لمين؟ لأنصار. لأهل المدينة. الأنصار. للأنصار. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. فنجي أي نجى الله ما شاء أو من شاء. هذا معنى فنجي من نشاء. نجي أي نجاه الحق سبحانه وتعالى، نجا من خلال خروجه مع الرسل. آمنوا مع آمنوا بالرسل زي من آمن مع لوط أو مع صالح أو مع هود أو مع نوح أو مع إبراهيم عليه السلام. نعم. نجاهم الحق. أو مع موسى من آمن خرج. أو مع محمد صلى الله عليه وسلم فسبقوه أو هاجروا معه كما هاجر أبو بكر الصديق. والنجاة مش بس في الدنيا، دي نجاة في الآخرة. ما هو نجاة في الدنيا من عذاب الدنيا. يعني فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ولدار الآخرة خير للذين إيه؟ اتقوا. اتقوا. يعني في نجاة من عذاب الدنيا، هيبقى في نجاة من عذاب الإيه؟ الآخرة. فنجي من نشاء. أي نجى الله من شاء بأمره. فآمنوا به وخرجوا معه أو لم يصبهم العذاب. فنجي من نشاء. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين اللي ايه ما وقعش عليهم النجاة، ظلوا من المعاندين فنزل البأس. ولا يرد ولن يرد. فبيموتوا، فإذا ماتوا على الإجرام والكفر والشرك والطغيان والنفاق والجحود وكل أنواع الكفر والموبقات ديت، نعم، خلاص هو لو مات على كده هيبقى عذابه في الآخر عذاب شديد. ولا يرد بأسنا، يعني لا يرد أي نفي لرد البأس عن أو لا يرد، لا يرد الله عز وجل بأسه عن القوم الايه؟ المجرمين. المجرمين. نفي لرد البأس ان ربنا سبحانه وتعالى سيوقع عليهم العذاب بإرادته الايه؟ الكونية. نعم. الإرادة هنا اظن في المنفي عن ردها اللي هي الإرادة الكونية. ستقع ستقع. يبقى دلوقتي حتى ان موضوع اذا حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، ورد فيها حديث عن ام المؤمنين عائشة رواه البخاري عن عروة ابن الزبير. نعم. بيسأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تبارك وتعالى حتى اذا استيأس الرسل. فبيقول لها قلت أكذبوا أم كذبوا؟ كذبوا أم كذبوا؟ أم كذبوا؟ معنى كذبوا إيه؟ أكذبوا يعني ربنا سبحانه وتعالى، زي ما يفهم بعض الناس إن أكذبوا أو إن ربنا سبحانه وتعالى كذبهم فلم يؤمن أحد بهم وقد أرسلهم هباء، أم كذبوا من قومهم؟ فقالت عائشة كذبوا. فقلت لعائشة يعني أم المؤمنين فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن؟ يعني هم أيقنوا أن قومهم قد كذبوهم. قالت أجل أجل. أجل يعني إيه؟ يعني هم أيقنوا. سؤالك ده معناه ان هم ايقنوا فعلا ان قومهم قد كذبوهم، مفيش حد هيستجيب لهم. نعم. قالت اجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها وظنوا انهم قد كذبوا؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بقى يعني لم ينصرهم أو إن ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل الناس يكذبون بهم عشان يظهر الرسل أنهم كذابين، زي ما في قصة يونس لما زعل من ربنا قال له انت طلعت الشكل وحش. ايوه بالضبط. زي ما حدث، زي ما هم حكوا في كتاب المقدس عندهم يعني على يونس. هذا المعنى. قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. نعم. قلت فما هذه الآية؟ قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم، فطال عليهم البلاء واستأخر عنهم إيه النصر، حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم، يعني أيقنوا، جاءهم نصر الله عند ذلك. فوضحت المقصود. قال عروة تاني فقلت لعلها قد كذبوا مخففة. قالت معاذ الله. التخفيف المقصود به ان اللي كذب الرسل هم قومهم. نعم. وأيقن الرسل ان قومهم لن يصدقوا، فيجي النصر على طول ليه، والوصول بدرجة الايه الابتلاء الى أشدها. الى أشدها. نعم. فطبعا الحديث بيفسر الايه الآية، والآية واضحة مش محتاجة يعني، أي واحد فاهم العقيدة كويس هيبص يلاقي إن الموضوع سهل مش فيه صعوبة ولا حاجة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عبرة لأولي الألباب. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل في قصص السابقين عبرة لأولي الإيه؟ الألباب. ما كان حديثا يفترى. يفترى. يا أصحاب العقول من أهل الكتاب، يهود أو إيه؟ نصارى. هل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قصص السابقين اللي أنتم بنيتم عليها كتابكم؟ الكتاب بتاع هذا سجل مواليد نوح، وهذا سجل مواليد آدم، وهذا سجل مواليد إبراهيم، وسجل مواليد مش عارف إيه، وسجل مواليد كتاب سجل مواليد وكتاب تاريخ لإيه؟ رسل الأنبياء. فجي واحد لا شاف كتابكم ولا اطلع عليه، وجاءكم بالحق بينا واضحا مهيمنا على ما عندكم في كل كلمة. يعني لاني تأكد لي ان الحصار مش جاي في خلال اثبات سر مشترك زي كلمة السر اللي بيقولها الجنود لبعض. نعم. لما القائد يقول لهم عليه كلمة السر الذي ايه، يقول له كلمة مكونة من 4 حروف ولا حاجة، عشان اللي يمر وما يعرفش كلمة السر يبقى موش منهم. صحيح. مش كده؟ ده مش كلمة سر، ده جاء القرآن بملايين من كلمات السر وحروف السر. فعلا. مش هتقول لي بقى قصة كذا ولا لا، ده بيتابعكم في كل كلمة في كل حرف، حتى الكلام اللي انتوا بتقولوه في نقلكم عما ظننتم أنه الوحي وقد فقد، تابعكم فيه لكي يبين أن الأصل ما كانش كده، الأصل عنده جاي من نفس المصدر اللي نزل على موسى وعلى عيسى، إنما أنتوا جايبينه منين. فهنا بقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب من أهل الكتاب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الإيه الألباب العقلاء من أهل مكة. الكلام ده كله، كل الكم اللي جابه ده جايبه من دماغه، تقول عليها أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة بالطريقة المعجزة دي. ده انتوا كلكم مش عارفين تجيبوا نص زي، لأنهم كانوا أعرف الناس بالشعر. صحيح. ده مش شعر ولا يمكن أن يخضع لكلام الشعر وأحكام الشعر. إزاي يا جماعة كده؟ عشان كده لما ربنا قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، التحدي قائم إلى يوم القيامة، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم، لو كانوا شايفين بعض. التحدي على اعتبار ايه؟ ان ربنا بيقول لهم طيب انتوا مش اصحاب الشعر والمعلقات ونوادي الشعر اللي تغنى العرب بها، ورونا شطارتكم ومبدعتكم في ان انت تجتمعوا للاتيان بصورة من مثله مفترى كما تدعو. وبعدين حتى هل في حد من اعظم الشعراء مثلا، لو قلنا وليكن المتنبي، هل من اول ما بدأ يكتب شعر لحد اخر عمره كل شعره على نفس الجودة؟ لا، اول ما بدأ ان اول حاجة نزلت زي اخر حاجة. القرآن محدش يقدر يمسك حتى اختلاف في الاسلوب. ما هو لان المصدر واحد من عند العليم الحكيم. نعم، هو لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر القرآن وانه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نعم، اللي هو التعارض في الظاهر والتعارض في الباطن. التعارض في الظاهر زي ما بنشوفه احنا بنقرا الكتاب بتاعهم كده، الظاهر يقول الكلام وبعد اربع سطور تلاقي معلومه عكس اللي فات. نعم، يقول كلام وتيجي تحسب العدد تيجي تبص تلاقي العدد عكس اللي قالوه. ايه ده تعارض ايه؟ ظاهر يدركها الشخص ولاحظها مجرد القراءة. فعلا، التعارض اللي بين يديه او من خلفه، بقى شوف بقى التعارض الباطل اللي هي اللوازم، ان يبقى في مكان قلت فيه كذا وده مش ممكن يتم ولا يكون، لان المكان التاني اللي انت قلته وذكرت فيه اوصافه، نعم، مش ممكن يكون ده كلام معقول على الاطلاق. زي لما ذكروا مثلا نسب عيسى، عيسى ابن يوسف، يوسف النجار. ازاي يبقى ابن النجار هو ما قربش من امه؟ فانت بتذكر بنسب واحد، ده مش نسب عيسى. وبعدين يبقى نسب ايه؟ هتذكروا له نسب ازاي كان هو ابن الله عنده؟ يبقى المفروض ملوش نسب. نعم، ادي اول تعارض. امر اخر، ان هو عيسى ابن مريم ومريم بنت عمران او زي ما انتم سميتوه، فتذكروا نسب عمران؟ نسب مريم نفسها. ده كلام معقول؟ صح كده؟ صح. طيب لما ذكروا نسب يوسف النجار في متى غير الانجيل التاني، فيعدوا اباء ويسقطوا اباء في نسب يوسف اللي هم قالوا ابو عيسى، فده بيعرفها مين؟ الخبير. احنا عندنا في علم الجرح والتعديل مبني على دراسة سند الحديث، فالحديث الصحيح لما يعرف يقول لك ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى إلى منتهى السند اللي هو الرسول عليه السلام، ففي مثلا خمس أو ست طبقات من الرواة. الرجل حدثني فلان الثقة، قال حدثني فلان وده معروف إنه ثقة، وده حدثني فلان معروف انه ثقه حافظ او كده درجات معروفه يعني. إلى أن يصبر التابعي قال حدثني الصحابي فلان فلاني والصحابي فلان فلاني وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. ده اسمه علم الايه؟ الحديث. فلازم يكون بنقل واحد موصوف بالعدالة والضبط. نعم. عدالة لم يعرف بارتكاب كبيرة ولا إصرار على ايه؟ على صغير. صغير. ومعروف بالضبط يعني بالحفظ. يعني كلامه بيبقى مظبوط. كأنك بتقراه من كتاب. إن خف ضبطه ننزل الرب. يبقى حديث حسن. حسن. بنقل عدد الضابط عن مثله. مثله يبقى ايه؟ واحد زيه بنفس الشروط. وهكذا الى منتهى من غير شذوذ ولا علة. طب ايه الشذوذ عندنا؟ مخالفة الثقة لما هو اوثق منه. يعني انت لما تيجي مثلا تطبق الكلام ده على نسخ النصارى. انت عندك نسخة الأرثوذكس فان دايك بتاع الأرثوذكس والإنجيل الشريف اللي قدامها دي. نعم. والطبعة العربية المشتركة والنسخة الكاثوليكية اليسوعية. نعم. بتاع الفاتيكان ونسخة معمولة للمسلمين اسمها الإنجيل الشريف أو الكتاب المقدس الشريف. لما تيجي تقرأ كله ده على فرض ان دول ثقات. على يدر ثقاء ده لو فرض انه ثقاء مع انه مش معروف هم مين اصلا. ده مجهول الحال ومجهول الايه الوضع يعني. نعم. مين اللي كتب؟ مين في الكنيسه يتحمل مسؤوليه الكتابه ديت بحيث ان احنا نحاسب؟ ده المفروض بدل ما يكتبوا سجل المواليد من ادم او من نوح مثلا الى ادم ومن ابراهيم لنوح المفروض يكتبوا سجل المواليد اللي كتب الكتاب ده. الكتاب هو ده اللي يهمني. والله فلان نقل عن فلان عن فلان عن فلان. لا دلوقتي يقول لك لحد ما وصل لموسى مثلا. اللي كتب النص وترجمه. نعم. وجعله ضمن الاصل. يعني ده لك نسخه اصليه. لان انت ما هيفرقش التراجم العربيه عن التراجم الاخرى الانجليزيه بلهجاتها. صحيح. هم مترجمين كل لغات العالم. بيعتبروا كله اصل مش ترجمه. بحيث نقدر نطلع عيوب الترجمة. فلو جت تدرسها عن طريق الثقات هيقول لك ده كله شاذ. ليه؟ إن كان الأرثوذكس هم الأوثق. فالنسخ الثانية بتاع الثقات على فرض كلامهم وكل الثقات اللي عندهم مخالفين للأوثق. صحيح. يعني لو فرض ده عندنا يبقى الكلام ده كله مش مقبول عندهم. ده من الضعيف. لمخالفة الثقة لمن هو ايه؟ أوثق منه. طب قولوا لنا بقى مين الثقة ومين الأوثق عندكم؟ هل النسخة ومين اللي كتبها أصلاً؟ يعني في الكنيسة هم بيكتبوا. لك لجنة الإشراف على الكتاب المقدس، مين؟ مكونة من مين؟ كتبته فيها؟ قلت لمين؟ ولا معتمدة من البابا؟ البابا بس دور التوقيع، لا بيراجع وراهم ولا بيقول، لا هو قاعد طول النهار عشان يراجع كلمة كلمة. هو بيجي له ويوقع وخلاص. يعني احنا لو جينا نطبق علم الحديث بتاعنا علمهم عليهم من اول ثانيه هنقول لك بس كفايه كده انتهى الموضوع. لا بس ده مش مشكله، ده لن يصل. نعم. الكتاب المقدس الى اضعف حديث من الاحاديث الموضوع عندنا، مش من الضعيف، من الموضوع. احكام الموضوع. لذلك يقول لك الاحاديث الضعيفه عند المسلمين اقوى سندا ومتنا من اللي موجود فين؟ في الكتاب المقدس. في الكتاب المقدس. عشان كده هم الطعن في القران مستحيل. ليه هيفضحه؟ يقول لك ما تجيبش سيره القران. نعم. ليه؟ اولا محفوظ والكل حافظه بدرجه واحده، ففيش مجال ان يتعارض بين نسخه ونسخه. ولا قراءه واقراءه. فابعد عن القرآن. هم درسوا كويس وحاولوا يشوفوا أي مخرج كده ولا كده ما عرفوش. لا وغير كده ما ممكن يجيبوا برضه من اللي عايز يطعن في حاجة هيقعد يشوش عليها ويلبس عليها. هيدي شوية شبهات. بقى أنت عندك مثلا زي زكريا بطرس وأمثاله قاعدين بيشتموا في القرآن وإن ده شيطان اللي جابه. نعم. على وكل النصارى على إن النبي عليه السلام نزل عليه شيطان وإن هذا ليس من عند الله وهو مفتري أو سرق من عندهم أو كده زي ما هم بيقولوا فيه. دي الحقيقة يعني، ما هم يكفروا بالنبي عليه الصلاة. لكن الحقيقة بقى لما انت تشوف واحد بيقرأ في الكلام ده وكتب الكلام بتاعهم اللي هو في الكتاب بتاعهم ده، تصوروا ايه عن ده بعد ما قارن المقارنات اللي احنا بنعملها؟ لان احنا واثقين تماما 100% ان بعد لويس التاسع ما اثروه في دار ابن لقمان في الحروب الصليبيه، اخر حروب الصليبيه، اخر حملات الصليبيه، ورجع لاوروبا، حط خطه استراتيجيه في دراسه ايه؟ القران والسنه ودراسه الاسلام علشان محاربه المسلمين من خلال هذا الاسلام، تشويه. نعم. فقعدوا 200 سنه قاعدين في كنايسهم ما لهمش شغلانه غير دراسه القران وكتب السنه. فعملوا المعجم المفهرس لالفاظ القران، والمعجم المفهرس لموضوعات القران. وهم عندهم اصلا دراستهم في الكتاب بتاعهم مع المقارنات، فكل ما يكتشفوا حاجه يعرفوا مكانها فين. فلما درسوها وجدوا ان قوه القران صاعقه، الكلام عليها معناها فضحته. يعني لما تقول يا ريتنا ما درسناه، طب الحل ايه؟ ان ما تجيبوش سيرته. القران ما حدش هنأوله احنا، لكن النص حد يعرف يقرب فيه؟ لا ما يقدرش. فقال لك احنا نلعب في التفاسير بتاعته. فيجيبوا ناس مثلا ماجوره او مرتزقه او جهله ممن ينسبون الى العلم واشتروا زمامهم، زي ما حصل في ناس كتير بيبيعوا الان كل حاجه. او مثلا زي الشيعه كده في تفسيراتهم المضحكه للقران. ايه؟ في ان كل حاجه علي كويس الصحابه وحشين، علي حلو الصحابه وحشين. او علي محذوف من هنا رجعوا تاني. فهنا بالنسبه للقران ما فيش مجال. فقالوا يبقى المجال في الطعن على السنه. فهم عايزين يدخلوا في الطعن، طعن السنه على اساس يخربوا القران. لك دي مش داخل عقلك انت مين؟ تقول لي مش داخل عقلك؟ طب روح دور كتابك الاول اللي مش يدخل ازاي؟ كتاب بتاعه. ف اما تتكلم على موضوع العقل، ما هو عن طريق اللعب بقى هيقول لك اطعن في السنه. ليه؟ لان السنه عندنا اصلا منقوضه على علم الجرح والتعديل، بحيث اللي يوافق الصحيح نقول عليه صحيح. واللي ما يوافقش القواعد نقول عليه ايه؟ ضعيف. فيجي من خلال نقد المسلمين وغربله الاحاديث، انت خد بالك ازاي؟ نعم. عشان نفلترها ونطلع الصحيح من الضعيف، فيجي يستدل بحديث ضعيف للتلبيس على حديث ايه؟ صحيح. صحيح. وبعد ذلك الطعن في الصحيح بحجج العقل للتوصل الى تضييع الدين. وتشكيك المسلمين فين؟ في دينهم. فاحنا عندنا العله من غير شذوذ ولا ايه؟ عله. العله دي حاجه بيكتشفها المحدث المتخصص او المتخصص او الدارس لعلم الحديث او علماء الجرح والتعديل، بحيث يكتشف منها ان الحديث ده مش صحيح. نعم. يعني هل يمكن اعمال العقل في الروايه والسند، الروايه والدرايه يعني؟ لو جه راوي وقال كلام، الكلام ده هو سمعه من الرسول عليه الصلاه والسلام كما زعم بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بسنه، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرا الايه الفلانيه كذا وكذا وكذا وكذا، وهي ايه مدنيه؟ وهي ايه مدنيه. فنقول لا، ده بينصب. نعم. اكتشفنا العلة من خلال اختلاف الايه؟ الزمن. او لو جه قال حدثني فلان، فبنسأل على فلان ده لم نعاصره ولا نلتقي به. نعم. ده مات قبله بقرنين ثلاثة، يبقى عرفنا ان ده كذاب. فبالتالي اي حديث يجي من ناحيته. تخيل بقى لما يكون اكتر من 100,000 راوي كلهم محطوط درجته، يقول لك الراوي ده متهم معروف بالكذب. نعم. ده ثقه. لا ده مدلس، لا ده كذا ده كذا، وحطين قواعد انفردت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لو طبقت هذه القواعد على الكتاب بتاعهم ينسف نسفا. ده لا مش كده، مش هنلاقي رواه أصلا علشان تطبق عليهم الكلام. ما هو مفيش رواه صحيح، مفيش أصلا عندك رواه. حتى لما بيجي يعدلوا حاجة في الكنيسة مفيش، لا يذكروا من قام بالتعديل. انت ملاحظ الحكاية دي؟ صحيح، لا يشير إليها حتى. اها قد احنا كتبه، مين اللي كتب الكلام ده؟ كتاب بين ايدينا. مين اللي كتب الكلام ده؟ صدر عن الكتاب المقدس، كتاب الحياة، اي كتب العهد القديم والعهد الجديد، وقد ترجم بلغة عربية حديثة. بس وادي الفهرس، جميع الحقوق محفوظة، خلي بالك يا سيدي. 1988، الانجيل كما دونه متى، الانجيل كما دونه مرقس، الانجيل كما دونه لوقا، الانجيل كما دونه يوحنا. نعم، من يوحنا ده ومن مرقس ومن متى ومن لوقا؟ اول ما تبدا العهد القديم اهو. هو الوضع ده فضل الدكتور عامل زي ايه؟ واحد يروح يكتب ورقة على الكمبيوتر من وزارة كذا كذا كذا الى فلان الفلاني، مطلوب كذا كذا، فتروح تسلمها له يقول لك الورقة دي مش مختومة. بالضبط، ارميها، مفيش، ما تلزمنيش، هات لي ورقة مختومة عليها ختم النسر. انت عارف فده مفيش عليه ختم النسر. انت عارف يعني احنا طبعا الكتاب ده، نعم، زي بقول لك الكلام الحق اللي يقال فيه، في هل ده حديث مفترى؟ ربنا سبحانه وتعالى قال عن قصص الأنبياء السابقين في القرآن، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا إيه؟ يفترى. فهل ما ورد في هذا الكتاب عند أهل الكتاب مفترى؟ ما نقدرش نقول لك مفترى ولا مش مفترى. ليه؟ لأن هذا الكتاب شهد القرآن أن فيه حق وفيه باطل، وفيه باطل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حدثكم عن الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. لكن نقول إيه بقى؟ احنا بنصدق القرآن. احنا آمنا بما أنزل إلينا. وما أنزل إلى أو على موسى، أنزل إلى موسى وأنزل إلى إيه؟ عيسى. وما أوتي النبيون من ربهم. كتاب الأصلي اللي نزل، إنما هل ده الأصلي؟ هم نفسهم بيقولوا ما الإنجيل كما دونه متى. مين متى ده؟ أدرك عيسى وسمع منه؟ لا، ده بينه وبين عيسى يجي 100 سنة. هم بيقولوا دول التلاميذ، تلاميذ بولس مش تلاميذ يسوع. شفتوا إزاي؟ لأنه بيوهموا الناس إن ده متى الحواري. نعم، لا، ده متى الصياد اللي هو تبع بولس. وعندهم بولس الرسول بعد عيسى، يعني بولس خاتم الانبياء والمرسلين، خاتم الانبياء عندهم. الرسول بولس، حتى الحواريين عملهم رسل، سفر اعمال الايه؟ الرسل. الرسل. فهنا اما تيجي تطبق علم الجرح والتعديل على الكتاب المقدس، انا ما اقدرش اقول لك دلوقتي ان ده كتاب يحمل القداسة لكل ما فيه، وانما القدسية للوحي الصحيح الثابت اللي شهد للقرآن. نعم، اللي هي البقايا الحق. ليه؟ لان انت لو جبت لي التوراة التي كتب الله بيده هقول لك كلها مقدسة وكلها كلام الله ووحي، وهنيجي نشوفها مع القرآن مسلم الا وسيؤمن بها. انما كتاب يحوي الحق والباطل واقول عليه ان ده كتاب مقدس وتقول لي هو في منزلة القرآن، وخصوصا لما اقول الكلام ده واحد مأجور منسوب للمسلمين، حتى لو كان استاذ فقه مقارن، اقول له اتخرمت عينيك يا مضلل يا كذاب، انت بتنصب. نعم، ده مجرد المقارنة العملية تدل على تضليلك للناس. هتقول لربنا ايه؟ هتقول لربنا ايه؟ المسألة ديت مسألة خطيرة جدا جدا. نعم. انت تقرأ وقارن والناس اللي تحكم. فربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن ما كان حديثا يفترى، لكن ما تلقاش شيء من أول الكتاب لآخره. ما يقولكش في الكتاب ما كان حديثا يفترى، لأن عارف إن داخله كلام ليس من الوحي، خصوصا في تشويه سورة الأنبياء. نعم. وتحريف الكلم عن مواضعه فيما يتعلق برب السماء، رب السماوات والأرض. إنهم يشتالوا اسم الجلالة الله ويحطوا مكانها الرب الإله أو الرب، ويعملوا الكلام ده هو في الكتاب بتاعهم كله، إلا أول ما يبدأوا في الإصحاح الأول والثاني من سفر التكوين. طب يا عم يشيلوا كله بقى، باش فضائي. إنما اللي انتوا عملتوه أدانكم. نعم. وأبقى الله الإدانة إلى يوم القيامة. ومحاولة التعديل أو إن المرات الجاية هيقول لك الأجيال هتنسى، لا، ده الأجيال لسه هتفتكر. خلاص ده طبع وبقى في منه نسخ إلكترونية وبقى فيه مقارنة. وسمى الله اليابسة أرضا ورأى الله ذلك فاستحسنه وأمر الله، وكل حاجة الله الله ثم أمر الله ثم وهكذا خلق الله. وبعد كده اشتالوا اسم الله وحطوا مكانها الرب الإله، وبعد شوية اشتالوا الإله وسابوا الرب، وبقى اللي موجود في الكتاب كله في كل أصفاري وأصحاحاتي في القديم والجديد. نعم. الرب الرب، وبقى يسوع هو الرب. لكن في الأول ما يقدرش يقول أشيلها كده. طب يا جماعة أنتوا بتعملوا إيه؟ ماذا تصنعون بهذا الكتاب؟ فشاء الحق سبحانه وتعالى أن يبقي هذا الكتاب على هذا النحو اللي ابتلاه فيه التحريف والتبديل بالعقل. نعم. والحجة والقطع بالدليل على أنه محرف، وهو اللي بيقول كده. يعني الكتاب نفسه بيقول اقروني هتلاقوني محرف. أي حد يكتشف الكلام ده. نعم. ده سفر التكوين لوحده مليان يعني العجائب، يعني ملهاش حل. لسه جاي حل العجائب، هتشوف فيها كتير. لكن لماذا أبقى الله الحق فيه؟ عشان يشهد بصحة ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى حج عليه. يبقى الكتاب ده بقاؤه علشان بس الناس توصل إليه من أهل الكتاب، وإن كان ربنا يمن على من يشاء بأن يهتدي الإسلام على طول، وهم كثر مش محتاجين الكتاب بتاعه فعال. إنما عشان مصلحة النصارى، عشان الناس المساكين اللي بالملايين اللي قربوا 2 مليار، دول هيقولوا ربنا إيه؟ هيعملوا إيه مع القساوسة دول لما يبقوا الحق سبحانه وتعالى؟ ما تقروا يا جماعة وتقارنوا. نعم. إحنا أنتوا مش عايزين فهم؟ ما بتفهموش؟ هو كده عناده خلاص؟ لذلك لما ربنا وصفهم بالجحود قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، كان وصفا عاما في كل القساوسة الذين أدركوا هذه المقارنة، واللي كانت موجودة من بعد اليوم التاسع لما درسوه دراسة مفصلة كلمة كلمة. فما فيش حد منهم حيقدروا يقول لك اطع في القرآن صراحة جدا، لكن باللف والدوران وشراء الزمن وخراب القلوب اللي تنتسب للإسلام اللي يقدر يبيع دينه عشان خطر منصب أو جاه أو عشان إعلام. نعم. كتير. فيبقى هو قسيس أكتر من القسيس اللي جنبه. قسيسة وسموه الصديقة. يبقى هو حالق دانه من عمها. ايوه. والقسيس دانه قد كده اهو. وده مش متشدد. وده مش متشدد. ده متسامح والمحبة. لقد كان في قصصهم عبرة لكل الألباب. ما كان حديثا يفطر. أبدا. ولكن تصديق الذي بين يديه من الحق اللي فيه. نعم. يبقى في قصة يوسف واخوات يوسف عملوا معاه ايه؟ فيه، لكن الحق فين؟ هنا. يبقى جاء تصديقا بان حصلت قصة ليوسف مع اخوته. نعم. على النحو اللي ذكره ربنا سبحانه وتعالى في القرآن، مش على اللي ورد عندهم. لان عندهم بيقولوا في قصة، فهو يصدق ما بين يديه. الاحكام المتبقية، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل فيها لليهود، لان اول مراحل المدينة صلى الله عليه وسلم، الحديث اللي ورد عند البخاري، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسجل شعره، وكان اهل مكة يفرقونه، اللي يسرح يفرق شعره، والرسول كان يسجل ايه؟ الشعر. ليه؟ لان اليهود كانوا يسجلوه لاحتمالية بقاء الحق فيهم، لغاية ما نزلت عليه الأحكام فبين كل حاجة. لكن فيما لم ينزل عليه أحكاما كان يميل إلى اليهود، باعتبار أنهم أهل الكتاب وقد يكون عندهم الحق. لكن لما نزل الوحي عندنا خلاص ما عادش محتاجين أن احنا نبص في الموضوع ده، خلاص قامت الحجة عليه، زي صيام عاشوراء كده، زي صيام عاشوراء وغيره. الرسول عليه السلام لم ينكر أن عندهم حق. نعم. فجاء مصدقا الذي بين يديه، لكن التفصيل والحجة والدليل خدها بقى من القرآن. وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مش لقوم يجحدون. مش لقوم عندهم كتاب هم عارفين ان ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم حق فيكذبونه ويكفرون، لا، تفصيل كل شيء او زي ما انت شفت. نعم. نموذج عملي في صورة مين؟ يوسف. يوسف النموذج العملي اللي في صورة يوسف، التفصيل والدقائق والتفاصيل لا ترى فيها تناقضا ولا اختلافا ولا شيء من هذا القبيل. نعم. انما عندهم القصة موجودة، لكن لما تخش في التفاصيل تقول اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، مش ممكن يكون الا ان الكلام ده هو من عند واحد تاني. نعم. واحد لعب فيه. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. يبقى كانت سوره يوسف حجه على النصارى في الايمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وسلم. الآيات كلها طبعا شاهدة لتوحيد العبادة كلها. نعم. طيب الحمد لله انتهت سورة يوسف، إن شاء الله ندخل في سورة الرعد في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير فضل دكتور، ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل أصدقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك واتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا مهلا بدنا.